ثم لننزعن من كل شيعة، أي كل جماعة ارتبطت بباطل واقتنعت به وسايرت أصحاب هذا الباطل، ننزع من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، القوي فيهم. طب ولماذا ننزعه؟ ما قال لك؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يري الأتباع موقف الذين اتبعوهم، لأنه لو أخذ الضعيف أولا ثم ترك القوي، يعني قدم الضعيف ليعذبه وأخر القوي، ربما ظن الضعيف أن القوي سيتدخل بعد ذلك قبل أن يقطعوا عليهم هذا الأمل، والآن الفتوات بتحكم، هات الفتوة بتحكم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أثير. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آيات أخرى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. معنى يوزعون؟ يمنعون، يعني لو حد حب يتقدم يقول لا استنى لما يجي الفتوات الأول. ليه؟ علشان يشهدوا مصارع مصارع بعض، الضعيف يشهد مصرع القوي، فلا يعطي لنفسه أملا في أن القوي ربما يجيء ليتدخل ليصرف عنه ليصرف عنه العذاب. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. ليه؟ أم قال لك لأن الضعيف ده مقلد، المقلد الذي جاء له بشيء يقلده هو الأولان. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول له هذه المسألة، يقول إيه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يبقى الويل الأول لمين؟ لمن أضل غيره. يبقى عايز وزرين اثنين، وزر ضلاله هو ووزر إضلال الإيه؟ إضلال الغير. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، كل واحد موضوع في مركزه وفي لقطة النار التي يستحقها على حسب عذابه. صليا، الصلية نحن قلنا صلي يصلى زي رضي يرضى، يعني دخل النار وذاق آلامها وحرها. فيه معنى ثاني برضو فيه اصطلى، فيه اصطلى وفيه صليا. صليا يدخل النار ويذوق حرها، اصطلى معناها أنه هو الذي طلب النار للاستفاء عشان يتدفى. ولذلك إيه؟ لعلكم تصطلون، آتيكم منها بجزوة لعلكم إيه؟ تصطلون. اصطلى هو الذي طلب حر النار ليستفى، وإنما صلي النار طلبته ليعذب. يبقى هذا الفرق بالإيه؟ الاثنين. قال الحق: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. كلمة ورود اختلف فيها العلماء. الورود معناه أن تذهب إلى مكان الماء، إنما كونك تشرب أو تأخذ ده موضوع آخر. يبقى في حاجتين اثنين: تأتي إلى موقع الماء تبقى اسمك وإيه؟ ورد. كونك تشرب أو تأخذ ده موضوع تاني. بعض العلماء قال لك ورود يعني يدخل ويشرب، ناس تاني قال لك لا ده ورد معناها إيه؟ بس يحضر موضع الإيه؟ الماء. والقرآن عربي جاي على نسق الكلام العربي. الشعر القديم قال ايه: ولما وردنا الماء زرقا جمامه عملوا ايه؟ وضعنا عصيا حاضر المتخيم. يعني هم ماشيين كده في رحلة، لما شافوا المية الزرقة دي، المية هي ملهاش لون صحيح، انما بقول مية زرقة يعني دل على انها ايه؟ صافية، صفاء يعكس زرقة السماء. ثم يخيل لك انها ايه؟ إنها هي من الزرق، الماء ملوش لون على الأرض. فبيقول وأما وردنا الماء، ساعة ما شافوا الماء عملوا إيه؟ قالوا نضرب خيامنا ها هنا. طبعا لم ساعة ما يضربوا الخيام ما كانوش شربوا ولا خدوا من الماء ولا أي حاجة. يبقى إذن الورود هنا بمعنى إيه؟ بس وصول إلى إيه؟ إلى الماء. أدي رأيته. ويستدل على ذلك بقول الحق سبحانه في قصة موسى: ولما ورد ماء مدين، ورد يعني ماء مدين يعني وصل للحته دي، بدليل ان الحصر وجد امه ايه من الناس اسكون، ووجد من دونهم امراتين تذودان، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى ايه يبذر الرعاء، وابونا شيخ ايه كبير. يبقى معناه ورد هنا بمعنى ايه؟ ذهب الى مكان الماء ولكنه لسه ما شربش او ما خدش ماء. كويس كده. لكن قوم اخرين قال لك لا، ده ما دام ورد بقول القرآن يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار،

سندعو الزبانية كلا لا تطع وزد ايه. ويقول برضه النادي لما يجتمع فيه وجهاء القوم بقى يقعدوا يدبروا. مش في حاجة اسمها دار الندوة كانت موجودة في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدوا يتشاوروا فيها يعملوا ايه ضد النبي وضد الإسلام؟ وهناك برضه نادي الناس تأتي فيه المنكر وتأتون في ناديكم المنكر. يعني حتة كده يجتمعوا فيها يشربوا فيها خمرة يعملوا مش يرقصوا طنس يرقصوا مش عارف يسقوا يعملوا اللي يعملوا بقى. الله. طب وده دليل على ايه؟ أم قال له دليل على شيوع الكحة بين القادرين. شيوع الايه؟ القحة بين مين؟ مش كل واحد بيعمل حاجة كده ومتدارج. لا ده ويا بعض كده وتأتون في ناديكم الايه؟ مفيش حاجة من محدش بيستخبى على ايه؟ بيستخبى على حد. يبقى إذن عندنا خير مقاما يعني مجلسا. وأحسن نادي نقول له ده النادي اللي هو المنتدى. وليه بيسموه يعني كده؟ أم قال لك لأن نادي مأخوذ دائما من الندى والكرم. ولذلك لما المرأة العربية حبت تمدح زوجها قالت ايه؟ رفيع العماد كثير الرماد قريب البيت من الناد. ليه قريب البيت من النادي يعني؟ عشان ايه؟ أم قالك لأن اللي بيته قريب من النادي منتدى الناس. هاتي هذه القهوة بتاعت فلان، هاتي اعملوا له أولاد شاي، هاتوا أكل هنا. يبقى قريب البيت من النادي يعني كل مصايب الناس عند ايه؟ متحولة ايه؟ متحولة عليه. بيقولوا لهم بقى شوفوا أيها المؤمنون برسول الله أنتم إحنا اللي أحسن ولا أنتم؟ الله. تبقى إذا المسألة داخلين في ايه؟ في فتنة. يبقى ده برضه قتلنا بعضهم بعض. يبقى دكهم يقولوا اهم دول لو كان خيرا ما سبقونا ايه؟ لو كان خيرا ما ايه؟ ما سبقونا اليه. يبقى ما دام هوش احنا ما سبقوناش اليه مش قالوا لا ده احنا حتى في الاخر ما دام ربنا حبانا كده في الدنيا وهو الرزاق زي ما انتم بتقولوا يبقى برضه هيحبنا في الايه؟ في الاخر. ربنا ما جابش الكلام بتاع المقابلين يقولوا لا احنا الايه؟ اللي احسن. فبيقول انتم لو كنتم المسألة بتاعت خير مقاما وأحسن نديا بذاتياتكم انتوا كده ده احنا عاملينها فتنة. ليه فتنة؟ عشان لما تؤخذوا تؤخذوا عن عزة ما تؤخذوش عن ذلة وهوان. الأخذ عن عزة يبقى الهدر صعب. وزي لما تشوف واحد بيمسك واحد كده ويشيله فوق هو ما بيهشكوش ده هو عايز يشده لفوق كده عشان ايه؟ لما يرزعوا في الأرض تبقى الرزعة ايه؟ تبقى الرزعه قويه. يبقى لما يكون في عز كده وبعدين ينتهم يبقى الايه؟ ولذلك ده كما ابرقت قوما عطاشا غمامته ناس عطشانين وبعدين شافوا غمامه مقبله ماذا تكون نفوسهم مستقبله؟ تستقبل الليل بالفرح والله الغمامه دي هتيجي وتمر علينا وهتمطر وما دام هتمطر نبقى نسقط. فلما راوها اقشعت وتجلت. تبقى الاول فيه ايه؟ ابتداء يطمع ولكن الانتهاء ايه؟ وضربنا مثل لذلك افرض ان واحد معتقلينه وبعدين عطش وهم عايزين يعذبوه فما رضوش يجيبوا له ميه يسقوه. يقول للراجل الحارس بتاعه والله انا حمد اديني شويه ميه. يقول له حاضر ويتنوا رايح كده جايب له ايه؟ كوبايه الميه. ساعه ما يجيب له كوبايه الميه المقصود ده يعمل ايه؟ يستشرفه الى ايه؟ الى الريش وإطفاء الظمأ أدي استشراف. وبعدين ساعة ما يجي عشان يحطها على بقه يروح ضربها كده ودليها على الأرض تبقى الحصر أيها الأشد. لو ما جابوش من أول الأمر كان إيه؟ كان يبقى أهوى كان يبقى إيه؟ فكذلك إحنا عاملينكم كده وكده وحبها كده علشان إيه؟ تبقى أخذ عزيز إيه؟ مقتدر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى إلى آخره. وبعدين بقى يقول في آية ثانية إيه؟ أكفاركم يا أيها المؤمنون اللي بيعيروكم دول خير من أولئكم؟ طب إحنا عملنا في دول كده يبقوا دول يأمنوا مننا نعمل فيهم كده؟ هنعمل فيهم إيه؟ هنعمل فيهم كده. ولذلك ظاهرية الاستهزاء دائما في الوسائل فقط. والغبي هو الذي يقف عند مقارنة الوسائل ويطرح في حسابه في المقارنة الغايات. يعني شوف الوسيلة بس. افرض ان اثنين فلاحين من حارة واحدة. فلاح لما جه اوان زراعة الذرة ولا الغلة ابتدى يعزق الزريبة بتاعته ويطلع ايه السباخ ويقعد يعفر نفسه ويحمله على الحمار ويمشي به رايح جاي كده يرميه في الباب. والتاني واحد تاني بقى نظيف كده واربعه وحاقد ايه